حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. أعمل إيه يعني أموت إحساسي وأبطل أحس؟ أعمل إيه أنا كره حياتي وكره سنيني وحصر الياس؟ أعمل إيه يعني أموت إحساسي وأبطل أحس؟ أشوف روحي مفيش فيها الوجع جايب ظروف وحسني بالي وهو رايق كل يوم بس الهموم سايباني حد في ضحككم وخدتني وودتني ظروف الدنيا ورامتني لما الفرحة طردتني هموم بسرعة حضرت ما بقتش أنا خالص نهائي في المراية ببص ألاقي بقلي من طبت البواني عشان الأسوأ أسرت لما بيرسي حاجة جميلة لي في الغالب ما بتحصل والأيام سكتها طويلة مهما بنمشي ما بنوصل ستة ومكتوب لنا نمشيها وبنمشيها ما بنكررش ويقولك حر في حياتنا واحنا أساسا ما بنفطر وخدتني وودتني ظروف الدنيا ورامتني ولما الفرحة طردتني هموم بسرعة حضرت ما بقتش أنا خالص نهائي في المراية ببص ألاقي باقي من طبت البواني عشان الأسوأ أسدت شايف لا من كتر الهموم أنا في يوم معرف شاوم صعب حال على طول يدوم يا هم دايم الأجيب كنت ماشي زمن في حالي بس ما عجبش الليالي يا زمن مالك وماني شوف بقى غير طرفي على موقع دي جي كيمو دوت كوم.